إذا قرأت الفاتحة مرتين سهوا في الصلاة، فما حكم تلك الصلاة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه بعد. لا حرج إن شاء الله لذلك، إن كان ينبغي للمصلي أن يعتني باستحضار فكرة، فإنه لا يقرأ الفاتحة مرتين إلا لانشغال باله عن صلاة. ولو استحضر فكره في صلاته لوجد أن الشغل في الصلاة لا يحتمل الخروج منها بالفكر حتى لا يدري كم ماذا قرأ، لكن الشيطان يسعى جاهدا ليلبس على المرء صلاته، يوهمه أنه ما قرأ فاتحة، يوهمه أنه لم يركع إلا ركعتين، يوهمه، والمعان من أعانه الله. الشيطان يركض على الناس بخيله ورجله ليفسد عليهم عباداته، فأرجو أنه لا حرج في ذلك. وفي المسألة خلاف هل عليه السجود سهو أو لا، لكن الصحيح أن ذلك غير واجب. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.